ملخص كتاب أسئلة طفلك الحرجة من أخضر.com لمؤلفه محمد فايد. يدرك الآباء أنهم أمام مسؤولية بناء إنسان يستطيع مواجهة الحياة وعدم الانجراف في سبلها غير المرحب بها، لكنهم يرون أن الأمر في غاية الصعوبة، وخصوصاً في هذا الزمن الذي احتلت فيه التكنولوجيا كل شيء. لكن التربية الصحيحة للطفل تأتي بأن يظل ذلك الطريق بين الطفل وأبويه مفتوحاً، فيجيبان عن تساؤلاته ويبحثان فيها ولا يتهربان منها. وبالطبع يشمل هذا أسئلة الطفل الحرجة. أولاً، كيف جئت للحياة؟ من أكثر الأسئلة الحرجة التي يسألها الطفل لأبويه هي تلك التي تتعلق بكيفية مجيئه للحياة، لذا ينصح بضرورة التحدث مع الطفل عن التناسل، لأنه الحل الأمثل لهذه المشكلة منه، باعتبار أن الطفل قد وصل إلى سن تجعل عقله مشغولاً بهذه الأفكار، ويرجح أن ترتبط جدية الإجابة بأن يتخطى 7 عمره. هنا ستلتزم الصراحة والتدرج معه لضمان استيعابه لكلامك، وأن تشعره أن مثل هذه الأمور ليس من السهل التحدث فيها. ثم تستخدم العبارات السليمة في الوصف، فتبدأ بشرح أعضاء الجسم له بأسمائها العلمية ووظائفها بصورة مبسطة وسريعة. وعلى الأم أن تتجنب الضحك أو اللامبالاة الناتجة عن الخجل والتطرق إلى موضوع آخر. ثم تنتقل إلى التفريق بين أعضاء الجهاز التناسلي لكل من الذكر والأنثى، وخاصة إذا تعلق السؤال بمكان مجيء الطفل، فنذكر الرحم وأن ظهور الجنين في رحم أمه يحدث نتيجة دخول خلية تناسلية تسمى بالحيوان المنوي من جسم الأب إلى خلية أخرى داخل جسم الأم تسمى بالبويضة، وعند التقائهما معاً تتكون خلية أكبر تظل تنمو وتصبح هي الجنين. وعن كيفية خروج الجنين من رحم أمه، فيمر من الرحم إلى قناة مجوفة تسمى بالمهبل تدفعه إلى خارج الجسم إذا كانت الولادة طبيعية. وبهذه الإجابات البسيطة التي تستند إلى أساس علمي، تستطيع أن تشبع فضول طفلك وأن تكسبه الثقة التي تجعله يتحدث إليك دائماً، كونك صادقاً وصريحاً معه، وتحميه من الأخطار الناتجة عن تهربك من هذه الأسئلة باضطراره إلى البحث عن مصدر آخر غير موثوق. ثانياً، مشكلة الأخ الجديد. ننتقل هنا إلى مرحلة أخرى، وهي التي تتعلق بمجيء مولود جديد سيكون أخاً لطفلك. هنا يجب على الأبوين الاهتمام بالتحدث إلى طفلهما كونه على وعي بما حوله. يجب أن يهدف هذا الحديث إلى تقبله لطفل آخر يشاركه محبة الأبوين، وينفي فكرة اعتباره سيخطف قلب أمه منه ويجعله على الهامش. وينصح الكاتب بأن يتم التحدث مع الطفل بخصوص هذا الأمر في الأشهر الأخيرة للحمل عندما تظهر آثاره. فمن الجميل أن تنبه الأم طفلها إلى أنه سيأتي مولود جديد يشاركهم في الحياة، ولن يؤثر هذا فيما تقدمه من حب واهتمام لأجله. ومعرفة أن ردود فعل الطفل قد تتمثل في غضب من الأم يظهر في العناد الشديد، وقد يزداد بعد مجيء المولود الجديد، فيتحول إلى الغيرة منه بهزه أو ضربه أو محاولته إظهار تصرفات أصغر من سنه لجذب انتباه الأبوين، كالبكاء المتكرر أو طلبه لأن يحمل فوق الذراعين، وقد يصل الأمر إلى التجائه للعزلة والوحدة. هنا يجب على الأم خاصة أن تتحلى بالصبر وتعامله بهدوء وتشعره بالرضا عنه، كما أن عليها جعله مسؤولاً عن مراعاة أخيه الصغير عن طريق الثناء عليه إذا كان هادئاً في التعامل معه. وسيستغرق الأمر بالطبع مدة ليست قصيرة حتى يتكيف معه، وربما سيقابل أبويه بردود فعل أعنف وأكثر عناداً، فعليهما أن يلتزما الصبر والهدوء والحكمة، وأن يبتعدا تماماً عن توبيخه أو اعتياد الصراخ في وجهه، ويظهرا له مدى فهمهما لمشاعره أنه على صواب بأن الطفل الجديد قد حاز النصيب الأكبر من اهتمامهما، لكن هذا لم يمنع مكانته عندهما. ثالثاً، تصرفاتك المادية تنتقل إلى طفلك. بعض القيم تبنى أساساتها من البداية وتظل مع الطفل إلى أن يكبر، وأهمها النظرة المادية للأمور. ويجب على الأبوين وخاصة الأم أن تركز على تصرفاتها المالية باعتبارها القدوة الأولى التي ينهل منها سلوكه. فالأم التي تحافظ على أموالها وتحدد ميزانية لإنفاقها في المصاريف المنزلية وكذلك أمور الزكاة والصدقات، خصوصاً إذا أظهرت هذا لطفلها، ستجد بشكل طبيعي أن تصرفاتها هذه تنتقل إليه وربما بشكل أفضل، والأمثلة عديدة في محاولة إكساب الطفل هذه الصفة، كأن يبين الأب لابنه مثلاً أنه يتمنى شراء حذاء ما، لكنه اشترى العديد من الأشياء وسينتظر بعض الوقت حتى يحافظ على ميزانية الشهر. وهنا يلاحظ الطفل أن أباه يحافظ على إنفاقه ولا يسير وفق هواه فقط. من المهم أيضاً أن يقوم الأبوان بتوضيح الظروف المالية للأسرة لدى طفلهما وأنها قد تتغير، فمشاركة الطفل لمثل هذه المواقف تجعله يصبح أكثر خبرة في الحياة، وتساعد على جعله أكثر تفهماً وغير مندفع على كل شيء يراه أمامه للحصول عليه. فعندما تتعرض الأسرة لمشكلة مادية، تحرص الأم بمصارحة طفلها بأزمتهم المالية التي ستتسبب في خفض الإنفاق لبعض الوقت. كما يجب أن تتابع الأم طفلها في طريقة إنفاقه، وقد تقع بعض الأسر في خطأ شائع وهو اعتياد مكافأة أطفالها بالمال إذا قاموا بشيء يستحق التقدير، وهذا يشوه نظرة الطفل إلى الأمور ويجعله يربط الأشياء مادياً، إذ إن عليه أن يتعلم القيام بالأعمال الجيدة دون انتظار عطاء مادي. رابعاً، طفلك يخشى الأطباء. يواجه الآباء مشكلة خوف أطفالهم من الطبيب والأدوية التي يجب عليهم أخذها لدرجة تصل إلى إنكارهم الشعور بالمرض، وقد يعود السبب من البداية إلى ربطهم ترهيب أطفالهم لأجل تنفيذ أمر ما، وإلا سيحضرون الطبيب ليعطيهم الإبر العلاجية. وعلى الأم أن تنقل إلى الطفل مشاعر إيجابية عن أهمية الطبيب للمجتمع ومساعدة الناس في التخلص من آلامهم، ما يهيئ الطفل نفسياً لتقبله عند التشخيص والقيام بعمله لمعالجته، وأن تكون صريحة معه فيما يخص الشعور ببعض الألم اللحظي، لكنه سيجعلنا نتخلص من الألم الدائم. والإعداد النفسي ناحية الطفل ضروري في كل مرة يذهب فيها إلى الطبيب، وخاصة أطباء الأسنان الذين يمثلون مخاوف كبرى لدى الأطفال بسبب المقعد الكبير والأدوات المخيفة. وقد يعاصر الطفل الحوادث من قريب أو بعيد، وقد تؤثر في حالته النفسية ومشاعره تاركة آثارا سلبية بداخله. وقد أوضح الكاتب أن الطفل في هذه الحالة يمر بثلاث مراحل من الاضطراب النفسي. أولها مرحلة المفاجأة بالصدمة والتشويش التي يكون فيها مذعوراً ومشتت الانتباه. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الفعل النفسي وتأثيره، وتعني بداية استيعاب الطفل لما جرى ووضوح الخوف في تصرفاته وقلة النوم الملحوظة واللجوء إلى الانطواء وربما التعرض لنوبات غضب. والمرحلة الثالثة والأخيرة تتمثل في العودة إلى الحياة الطبيعية، وهي الشفاء النفسي للطفل. ويجب على الأم أن تكون بجانب طفلها وقتاً أطول، وأن تشجعه على التحدث والإفصاح عن مشاعره لها لتخفيف الضغط النفسي عليه حتى يتعافى. خامساً، مرحلة البلوغ والأسئلة الحرجة. يكبر طفلك قليلاً ويكون على حافة البلوغ، وتظهر عليه آثاره وعلاماته التي يلاحظها على نفسه، وغالباً ما يخجل من التحدث عنها والاستفسار فيها. لذا على الأبوين أن يحدثا أطفالهما عن البلوغ قبل حدوثه بفترة قريبة ودون خجل أو قلق، وإنما يكون في إطار علمي وصحي وديني حتى يهيئ الطفل نفسياً. ولكي يكون الأبوان على استعداد للتحدث مع طفلهما بخصوص هذا الأمر المهم، يجب عليهما أن يكتسبا المعرفة اللازمة للخوض فيه، وأن يجعلا طفلهما الذي أصبح مراهقاً يتقبل التغيرات المصاحبة للبلوغ حتى لا تهتز ثقته بنفسه، كما أن عليهما اتخاذ وسيلة التحدث تدريجياً وتعديد جلساتهم. وبالنسبة إلى البنت، فأشهر علامات بلوغها تتمثل في الحيض، أي الدورة الشهرية، وسيكون من اللازم إجراء الأم حواراً مع ابنتها فيما يخص ذلك قبل حدوثه حتى لا تصاب الفتاة بالفزع، كما أن عليها فتح باب الإجابة عن تساؤلاتها مثل سبب الحيض، والذي يتمثل في مرور بويضة خلال قناة تتصل بالمبيض تسمى قناة فالوب وتؤدي إلى الرحم. هذه البويضة لا يتم تلقيحها، لذا فهي تمر خلال الرحم ثم إلى خارج الجسم، ما يصاحب ذلك من نزيف بجدار الرحم وخروج دم الحيض الذي يتكرر كل 28 يوماً ويمتد لنحو 5 أيام، وأنها تستطيع ممارسة حياتها بشكل طبيعي خلال دورتها الشهرية، كما أن الحيض قد يسبب ألماً في البطن، وتساعد المشروبات الساخنة للأعشاب وربما ممارسة الرياضة الخفيفة على التخفيف من الألم، وتستمر الدورة الشهرية طوال فترة الخصوبة للمرأة والتي تصل ما بين 45 إلى 55 سنة. سادساً، أعراض البلوغ لدى الذكور. أما بالنسبة إلى الذكور، فأعراض البلوغ تظهر عليهم أبطأ نوعاً ما، وأهم هذه الأعراض يتمثل في خشونة الصوت وزيادة حجم الصدر ونمو شعر الإبطين والعانة والصدر وشعر الوجه، كما يلاحظ زيادة نمو الجسم والإفراز العرقي. وهنا يجب على الوالدين تنبيه ابنهما إلى الاهتمام بالنظافة للوقاية من العدوى الجلدية. ومن الطبيعي أيضاً عند البلوغ أن الأعضاء التناسلية يزداد نموها وحدوث الاحتلام الذي يعد أحد أحداث البلوغ، ويعد واجباً أساسياً على الوالدين أن يعرف طفلهما هذه الأمور، وأن العادة السرية هي عادة سيئة تسبب آثاراً نفسية وجسدية ضارة، كما يجب الإجابة عن تساؤلاته عن الاحتلام بشكل ملائم، والذي يعني حدوث نية للجسم في التخلص من السائل المنوي الزائد عن الحاجة، فيحدث الاحتلام الذي يجب عليه أن يتطهر ويغتسل بعده. وكأي حدث مفاجئ، فالبلوغ له جوانب نفسية تمس الجنسين، وقد يشعر صاحبه بالقلق من هذه التغيرات الجسمية، ما إذا كانت تصيبه وحده، أو ربما تختلف عن غيره، مما يصيبه بالخجل والرهبة. لذا على الأبوين أن يتفهما كل هذه المشاعر، وأن يكتسبا ثقته، ليصبحا هما المصدر الذي يلجأ إليه ويبوح له، ويجيبا عن تساؤلاته بشكل سليم وبسيط في إطار علمي وديني. سابعاً، طفلك بين الفشل والرسوب. ننتقل هنا إلى الأمر الذي يعانيه معظم الأبناء مع آبائهم، ألا وهو نظرتهم إلى النجاح والفشل والمغامرة. فخوف الأم المبالغ فيه على طفلها قد يمنعه من المضي قدماً، مما يجعله طفلاً جباناً ومنطوياً. لذا على الأم أن تكون متزنة وتدفع طفلها نحو المجازفة المحدودة، بداية من التحلي بالشجاعة إلى رفع يديه للإجابة عن سؤال في فصله المدرسي، مروراً بمشاركته في الأنشطة وغيرها، وأن تجعله يعلم أن الفشل الحقيقي يكمن في عدم المحاولة، وأن يفتخر إذا قام بشيء ولم ينجح فيه، فيكفي أنه قد عاش تجربته وتحلى بالشجاعة للخوض فيه، وأن الحياة أمامه ليجرب مجدداً ويرى نقاط ضعفه وأخطائه التي أعاقته، بل ينصح بأن تحكي له عن أخطائها الشخصية مهما كانت بسيطة، كشرائها منتجاً رديئاً لأنها لم تفحصه جيداً، وأنها سيجب عليها في المرة القادمة التأكد من مثل هذه الأشياء، وسيعمل ذلك على تنمية قدرات الطفل بالإضافة إلى ما سيتعلمه من الأم. ويتطرق الكاتب إلى مسألة رسوب الطفل في امتحانه، والتي بالطبع تؤثر فيه نفسياً بشكل كبير وملحوظ، بالإضافة إلى خوفه من رد فعل أبويه ونظرتهم إليه. لذا على الوالدين أن يبتعدا عن توبيخه ويبحثا في أسباب رسوبه إن كانت لضعف تركيزه أم عدم اهتمامه بمذاكراته، ويعملان على معالجتها بتوجيه اهتمام معلميه عليه وضمه لبرامج دراسية خاصة قد تساعده علمياً أو نفسياً، كما أن على الأم بخاصة أن تتعامل مع طفلها بحكمة وهدوء وعطف، وأن تتفهم حزنه من هذا الأمر وغضبه الذي قد يصل إلى كرهه لمدرسته وعناده، ثم تصارحه بالحقيقة والأسباب وأن الحل يكمن في النهوض مجدداً. ثامناً، لماذا نخفي عنه أمر الموت؟ ينصح الكاتب بألا تفزع الأم من التحدث عن الموت، لأنه أمر لا مفر منه وهو قدر من أقدار الله، لذا عليها أن تتحلى بالشجاعة التي تجعلها تتحدث مع طفلها عن هذا الأمر، وأن الحياة لها وقت محدد، وأن نصبر على فراق أحبتنا. فعندما يحدث هذا الأمر مع أحد أحبته أو أقربائه، يجب على الأم أن تخفف عنه وتشغله ببعض الأمور، وإن كان شخصاً على حافة الموت فليس الصواب أن يتم إبعاد الطفل عنه، بل يجب إعداده نفسياً لمقابلته والوجود معه في هذه اللحظات الأخيرة التي سيظل تأثيرها الإيجابي موجوداً في ذهنه حتى آخر عمره. قد يسأل الطفل أمه قائلاً: هل ستموتين يا أمي؟ وبالطبع يجب على أمه أن تجيبه بإجابة طيبة، كأن تخبره أننا جميعا سنموت، ولكنها تتمنى أن يعيش طويلا حتى تراه يكبر ويحقق نجاحاته، ويجب عليها أن تساعده على التكيف مع وفاة الأحبة والأقارب، وألا تكتم حزنها، وكذلك لا تبالغ فيه، وتترك لطفلها مساحة في التعبير عن مشاعره وحزنه، وتخبره أن لكل أمر حكمة إلهية وكذلك الموت، وعلى المؤمن أن يصبر ويستعد له بالعمل الصالح والخير حتى يلقى الله ويفوز بالجنة، ولا ضرر كذلك في أن تجعل طفلها إن كان كبيرا نسبيا أن يشارك في الدفن والجنازة والعزاء باعتبارهم مشاركة لأهلي وأقاربي وأصدقاء المتوفى في أحزانهم، وأن دفن المتوفى هو إكرام له كما أمر ديننا. وختاماً، عليكم كآباء وأمهات أن تدركوا أن هذا العصر أصبح منفتحاً بشكل غير مسبوق، ولم تعد هناك إجابة مخفية أو سؤال حائر، لذا فمسؤوليتكم تجاه أطفالكم أن تعدوهم إعداداً جيداً كي يخرجوا للحياة سليمي العقل والنفس، غير مشتتين أو منحرفين عن الطريق الصحيح. واعلموا أن السؤال الذي تتهربون منه عندما يطرحونه سيجعلهم بالطبع يبحثون خارجاً عمن يجيبهم فيه، ولن يلجأوا إليكم مرة أخرى.